السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن ييسر لنا الفهم والتدبر والعمل والعلم كما يحب جل جلاله ويرضى برحمته، فهو أرحم الراحمين. نبدأ بإذن الله تعالى مع مباحث جديدة مع الإمام عاصم براويه، ونسأل الله تعالى بركة في الوقت. إن يسر الله تعالى ختمنا بالجانب التطبيقي، نبدأ من الليلة بإذن الله تعالى مع قراءة الإمام عاصم براويه جمعا للراويين، وسنسهل بإذن الله تعالى الطريقة على من كانت يعني هذه المسألة جديدة عليه وكذا، سنأخذها بالشرح والتفصيل بإذن الله تعالى. طيب، درس الليلة بإذن الله تعالى سيكون مع بداية مع ماذا؟ مع مبحث الهمزات. ومبحث الهمزات يتفرع إلى ثلاثة أبواب للعموم، وباب رابع يضاف للإمام حمزة ويشاركه فيه الإمام هشام في جزء منه، هشام عن ابن عامر الشامي. تمام؟ لا أكملناها بفضل الله. فقلت باب الهمزات فيه باب الهمزتين من كلمة، وباب الهمزتين من كلمتين، وباب الهمز المفرد. هذه هي الأبواب الثلاثة. يبقى الباب الرابع هو باب الوقف على الهمز المتطرف للإمام هشام وحمزة، أو أيضا أن يكون الهمز متوسطا، وهذا ينفرد به أو يختص به الإمام حمزة دون هشام. طيب، ما هو مذهب الإمام عاصم في هذا المبحث باب الهمزتين من كلمة؟ هو أصل الكوفيين في هذا الباب. الكوفيون ما هو مذهبهم؟ مذهبهم التحقيق في الهمزات إجمالا، مثل ما قلت الآن، هذا الأصل عندهم. هناك بعض الكلمات التي قد يخالف فيها الراوي أو القارئ أصله، فهذه تؤخذ يعني بالدراسة والتبيين، لكن المذهب العام عندهم، المذهب العام ما هو؟ هو أن يحققوا الهمزات. مذهب التخفيف إما بالتسهيل أو الإبدال أو النقل، فهذا هو مذهب أهل سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، ويشاركهم الإمام يشاركهم الإمام هشام عن ابن عامر في مسألة التخفيف، سواء كما قلت بالتسهيل أو بأنواعه. وابن ذكوان قد يخرج عن أصله في بعض الأحيان، لكن الأصل عنده هو التحقيق أيضا. ولذلك الإمام الشاطبي هذه دائما أعيدها ولا وأكررها حتى تثبت عندكم المعلومة إن شاء الله، ومن كان جديدا فليستفد منها. ولذلك الإمام الشاطبي عندما عمد إلى ترتيبه في الشاطبية، وذكر الإمام نافع ثم ابن كثير المكي أبو عمرو البصري ابن عامر الشامي عاصم الكوفي حمزة الكوفي الكسائي الكوفي على هذا الترتيب، لم يكن وهكذا يعني صدفة واعتباطيا مثل ما يقولون، لا، بل هو عندما ذهب واختار الترتيب لغاية يريدها، يريد أن يبين أن الثلاثة الأول أهل سما، ما ذكر من ذكرتهم يعني نافع بن كثير وأبو عمرو البصري، هؤلاء عندهم أحكام يشتركون فيها كمبحث الهمزتين من كلمتين، هذا يتفقون فيه بالكلية، يعني عندما تدرسه للإمام القالون كأنك تدرس للإمام السوسي إن شئت، آخر الرواة الستة حينها. وترتيبه للراويين عمر الشامي عندما قدم هشام على ابن ذكوان أيضا لحكمة وغاية يريدها، لأن هشام يوافق أهل سما في مسألة التسهيل، قد ينفرد عنهم ببعض الأحكام مثل ما رأينا مسألة التحقيق مع الإدخال هو التي ينفرد بها من القراء العشرة كلهم، لكن الذي نريده هو هذا، فهمتم كيف يعني؟ ثم أدرج ابن ذكوان هو الثاني وجعله في الترتيب الراوي الثاني عن ابن عامر الشامي، لأنه أيضا عنده التحقيق، عنده التحقيق مثل أهل الكوفة مثل الكوفيين، وهم عاصم وحمزة والكسائي، تمام؟ وعلى هذا يفهم كلام الإمام الشاطبي في ترتيبه وفي ضبطه للمباحث فيما بعد. طيب نبدأ إن شاء الله مع كما قلت أوله كل همزتين من كلمة، يعني ما يدخل في هذا المبحث والذي يؤخذ بالدراسة في هذا المبحث هو كل همزتين من كلمة كانت همزة قطع متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة، هذا هو التعريف في هذا الباب، همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. وكالعادة هذا التعريف كما قلنا من قبل تعريف جامع مانع، يدخل فيه ما يدخل في هذا الباب ولا يندرج فيه بعض الأحكام، حتى لا نجري عليها هذا يعني هذا الكلام وهذا الذي سنراه في هذا المبحث. فقولنا هما همزتا القطع المتحركتان خرج به، ما الذي خرج به؟ يعني أسألكم الآن أفضل حتى تكونوا يعني مشاركين معي أفضل في هذا، وقد أخذناه بالتفصيل من قبل لكن ما في إشكال نعيد إن شاء الله. نعم، عندما نقول هما همزة القطع المتحركتان ما الذي خرج به؟ كيف يكون الساكن؟ تمام، إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، لأن الأولى لا تكون إلا متحركة أم لا؟ أم قد تكون أيضا غير هذا الباب؟ قد تكون أيضا الأولى همزة وصل والثانية لا تكون إلا ساكنة حينها، لأن الساكن لا يتوصل إليه إلا بهمز الوصل، ولذلك الأولى متحركة والثانية تكون ساكنة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يعني عبارة تقرأ نعم، لا، جاء الحق من كلمتين، آدم، تمام، آمن، ما كل فيه بدل، ما دخل في مبحث البدل، آدم وأوتوا وإيمانا وهكذا، تمام، فهذه لا تدخل معي في هذا الباب لأنني وضعت قيدا وقولي الهمزتا القطع المتحركتان احترازا من هذا، احترازا من إذا كانت الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل أو ساكنة وأبدلت على المذهب المعروف، أو أيضا لا تدخل معي أيضا ماذا الذكرين الله وهكذا. الآن تكون الهمزة الأولى متحركة والثانية همزة وصل، فهذه أيضا لا تدخل معي في هذا الباب. تمام. ثم قلنا المتلاصقتان حتى أخرج بها ماذا؟ ما إذا كانتا مفترقتين مثل ماذا؟ أعطونا أمثلة. لا، ما جاء أجلهم من كلمتين، أنا أتكلم دائما في كلمة واحدة. أرأيت، وهذه ملحقة، آباءهم أبناءهم، أفأنبئكم، وكل هذه الأمثلة، أنبئوني، جيد أحسنت، هذه كلها تدخل في هذا الباب أيضا، جيد. ثم قلنا في كلمة واحدة حتى يخرج به ماذا؟ الآن سنحتاج أمثلتكم من كلمتين، ما ورد من كلمتين أو في كلمتين، مثل ماذا؟ جاء أجلهم التي كتبتموها، وجاء أحدكم، وجاء أمر الله، وهكذا. تمام، جيد. أو أيضا حتى جاء الحق، هذه استثنيت من الأول وتتمتها في الثانية، يعني خرجت أصلا من الكلام من الأول لأن ما كانت عندي همزة قطع، إضافة إلى هذا أن تكون أيضا في كلمة واحدة فيخرج به ما سواه أيضا. تمام، وهكذا، جيد. انتبهوا لمن يكتب لي على الخاص في الغرفة، يعني اكتبوا في المجموعة أفضل الإجابات، أحسن الله إليكم، حتى يستفيد المجموعة كلها إن شاء الله. طيب، هناك أيضا من يقول في هذا الباب أن تكون الهمزة الأولى همزة استفهام، يعني يقولون أن الهمزة الأولى في هذا المبحث لا تكون إلا همزة استفهام ولا بد. طيب، هذا الكلام قد يفهم على أصله وقد لا يفهم على أصله، فهمتم كيف يعني؟ يعني يجب، لو كان كمثل ما يقولون، لو كانت المصطلحات واضحة فلا مشاحة في الاصطلاح، لأنك قد تجد في ما تدرسه في هذا الباب أن الهمزة الأولى غالبا إن شنا وكلها إلا موضع واحد هو الذي ورد فيه يعني كلام، تكون الهمزة الأولى للاستفهام، مثل الذي يعني أنا أضعه أمامكم الآن، أأنذرتهم في المفتوحتين، أأنبئكم في المفتوحة والمضمومة، أإذا في المفتوحة والمكسورة. فالأولى لا تكون إلا مثل ما قلت الآن للاستفهام. لكن قد يعترض على هذا الكلام باللفظ الذي ذكرتموه الآن، أئمة، فيقولك هذه همزة، الهمزة الأولى، هذا يدخل في هذا المبحث، مفتوحة مكسورة من كلمة واحدة، توفرت فيها جميع الشروط التي وضعتها في التعريف، همزة قطع، متحركتان، متلاصقتان في كلمة واحدة، فهي تدخل معي في هذا المبحث. لكن هناك من ينظر إلى مسألة أخرى، ينظر إلى أصل الكلمة، لأن أئمة أصلها أأممة، أصل الكلمة أأممة. طيب، هل رأيت كيف أخي سالم؟ انتبه، أحسن الله إليك، واكتب في المجموعة لأن كتبت وأظن أرسلت لك أصلا الكتاب. فهكذا أأممة، تمام. فأأممة هذه هي أصل كلمة أئمة، ثم حدثت عليها تغييرات بنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة قبلها تخفيفا، لأن وزن فعال في الجمع هو أفعلة، رداء أردية، إمام أأممة، وهكذا. لكن تخفيفا، لأن هنا تتالت عندي همزة أولى مفتوحة وثانية ساكنة، فقولنا آمة ولا أو آممة، سأدغم الأولى في الثانية أو كيف سأفعل، قد تشكل علي مع مسألة آمين البيت الحرام، يعني من أم الشيء قصده. فماذا فعلت العرب في كلامها هنا؟ نقلت حركة الميم الأولى الكسرة إلى الهمزة الساكنة قبلها فصارت آئي، ثم أدغمت هذه الهمزة الميم الأولى في الميم الثانية فصارت الميم مشددة فصارت الأئمة، آئمة، هكذا. فلو نظرت إلى أصل الكلمة قد لا تعدها في هذا الباب أصلا، لأنك أنت وضعت في التعريف الآن ماذا؟ قلت هما همزة القطع المتحركتان، فقولك المتحركتان يخرج هذه الكلمة من هذا المبحث أصلا. فهمتم كيف يعني؟ حتى لو أورد عليكم البعض هذا الإشكال فبإذن الله تعالى تكون عندكم الإجابة. لو نظرت للأصل فهذه لا تدخل معي في هذا المبحث، ويكون كلامك صحيح. الأولى من هاتين الهمزتين لا تكون إلا للاستفهام. ولو نظرت للحال، الحال أن الهمزة الثانية مكسورة بعد النقل وهذه يعني التغييرات التي طرأت على هذه الكلمة، فلو نظرت إليها لا تقول لي حينها أن الهمزة الأولى لا تكون إلا للاستفهام، ولا بد، لأنني حينها سأخرج لك كلمة تعترض على هذا الذي وضعته يعني في حكمك، وتقول أئمة لا تدخل في هذا الباب أيضا. فهمتم كيف يعني؟ طيب، هذا هو التعريف، وقد أخذنا الأمثلة، وهي ثلاثة كما قلنا أضرب. أما أن تقول مثلا الأولى لا تكون إلا مفتوحة ولا بد، هذه أتفق معك فيها، الأولى لا تكون إلا مفتوحة، والثانية تأخذ الحركات الثلاث إما بالفتح أو الضم أو الكسر على الأمثلة التي عفوا التي هي أمامكم. طيب، ما هو مذهب الإمام عاصم في هذا الباب؟ الإمام عاصم كوفي، فهو يحقق مباشرة، مذهبه التحقيق، يحقق الهمزات برويه الإمام حفص شعبة أولا عفوا ثم الإمام حفص. طيب، هل خالف الإمام أو أحد الراويين أصله في هذا الباب؟ هل خالف أحدهما في هذا الباب؟ هذا سنأخذه إن شاء الله الآن. تمام، الإمام شعبة خالف حفصا في بعض المواضع، خالفه في بعض المواضع، يعني مثلا الإمام شعبة عنده موضع يدخل في هذا المبحث لا يدخل عند الإمام حفص، فهو يعني غير معني بهذا الباب أصلا حينها، سنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله. لذلك يعني ننبه على هذه المسائل حتى إذا قرأت ختمة للإمام عاصم براويه أو أفردت لأحد الراويين شعبة أو حفص، فحينها تنتبه لهذه المواضع، وأنت تقرأ انتبه، هنا الإمام شعبة يخالف حفصا لأن رواية حفص هي الأشهر فهي نقيس عليها. تمام، فحينها وأنت تقرأ انتبه، هذا الموضع فيه مخالفة، فلا تقرأه لعاصم جمعا، يجب أن تقدم شعبة بما يعني ستجده، ونفس الشيء بالنسبة بعدين للإمام حفص إن شاء الله. طيب، واضح؟ خالف أصله في هذا الباب في كلمة واحدة فقط، وهو الموضع الوحيد الذي يأتي فيه الإمام حفص بالتسهيل، وإن شئت فقل عاصم. قلنا مذهب الإمام عاصم في الهمزات التحقيق، مذهبه العام هذا، يعني هذه قاعدة عامة. خالف الإمام حفص، حتى الإمام شعبة ما خالف، الإمام حفص خالف في موضع واحد فقط في سورة فصلت، في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فهو يقرأ بماذا؟ بتحقيق الهمزة الأولى قطعا، لا يجب أن تكون إلا محققة الأولى، والثانية يقرأها بالتسهيل دون إدخال، دون إدخال لألف الفصل بينهما. تمام، فهنا كيف قرأ؟ ينعم بالاستفهام هو، فقلت كل ما تجدون همزتين إلا تكون بالاستفهام، إلا أئمة على التفصيل الذي ذكرته آنفة. تمام، فالإمام حفص قرأ هذا الموضع قلت بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية، فقرأ أعيد هكذا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. الإمام شعبة قرأ على أصله، لا، شعبة لم يقرأ بهمزة واحدة، قرأ بهمزتين بالاستفهام مثل الإمام حفص، فقط الإمام حفص أتى بماذا؟ بالتسهيل في الثانية، أما شعبة فيقرأ بالتحقيق على أصله، قرأ بالتحقيق، قرأ هكذا أعجمي وعربي، هذه هي الكلمة التي يجب أن تضبطوها عندكم في قراءة عاصم كلها. طيب، ما الذي خالف فيه الإمام شعبة حفصا؟ هناك بعض المواضع، لا ليس الكل يقرؤون بالاستفهام، هناك من يسقط الهمزة الأولى أصلا، تمام؟ فقط أنا الذي يعني أريد أن أبين هنا خلاف بين عاصم الله سعر. بين شعبة وحفص في هذا الباب، تمام؟ لكن لو أردنا أن نأخذ الباب من أصله كيف قرأ كل يعني من جميع الشاطبي، قال وحققها في فصلت صحبة أعجمي، تمام؟ ولولا أسقطن، ولولا أسقطن لتسهلا، فاللام هنا رمز الإمام هشام، فقرأ بإسقاطها، فقرأ بإسقاطها، قرأ كيف؟ قرأ أعجمي وعربي، وقد أخذنا هذا مع الإمام ابن عامر الشامي. طيب، فقلت هنا هناك بعض المواضع التي أخبر فيها الإمام حفص أفهم فيها شعبة، كانت هناك مخالفة بينهما، ويعني في هذا الباب لن تجدوا إلا هذا، الإمام حفص يخبر والإمام شعبة يستفهم، ولذلك هي دخلت معنا في الباب، وإلا لو كانت قراءة شعبة موافقة لقراءة حفص فلا تدخل أصلا ولا نذكرها في هذا الباب، لأن يعني حين سيقرؤون بالإخبار، وبالإخبار يعني بهمزة واحدة، وعلى هذا لا تنطبق الشروط، همزتان أو همزتا قطعا متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة، فلن نأخذها في هذا المبحث. طيب، ما المواضع؟ آمنتم التي وردت في سورة الأعراف وطه والشعراء، في هذه المواضع الثلاثة الإمام الشعب ويقرأ على أصله، يقرأ بالتحقيق بهمزتين مفتوحتين في بداية الكلمة، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم شعبة، قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم، مثلها نفس الشيء بالنسبة لسورة طه والشعراء، تمام، فقط مع خلاف أن يعني له عوضا عن به في طه والشعراء، وهذه من المتشابهات. عندنا في سورة الأعراف مواضع أخرى فيها مخالفة، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، قرأ الإمام شعبة أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، حفص اقرأ شعبة، وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، كالعادة شعبة يستفهم. موضع في سورة طه، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، عفوا ليست في سورة طه، في سورة لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، في سورة العنكبوت هكذا، نعم العنكبوت، هذه يجب أن أغيرها إن شاء الله، كأني حافظت على ما قبلها، نعم. أنتم نقول أن حفص قرأ بالأخبار أم نقول أنه خالف أصله؟ لا يا شيخ، هنا الإمام حفص قرأ بالأخبار، الإمام حفص قرأ بالأخبار، فهمت كيف يعني؟ تمام؟ طيب، لأن عندما تقول خالف أصله يجب أن ترى ما هو أصله، أصله التحقيق، فالمخالفة تكون بغير التحقيق، يعني بالتسهيل أو النقل أو الإبدال أو الحذف أن يطرأ عليها تغيير، تمام؟ ولذلك حينها تقول خالف أصله، لكن هو أصلا ما قرأها بهمزتين حتى نقول خالف أصله، بل هو قرأ بهمزة واحدة، وهمزة واحدة لا تكون مثل ما يعني على التحقيق فقط. طيب هذه بإذن الله تعالى أغيرها، ليست طه بل هي العنكبوت، ولعلي وكأني أنا أخذت يعني الصفحة التي قبلها وحفظت على يعني نفس الترتيب دون تغيير. نعم. ثم في سورة الواقعة في قوله تعالى إنا لمغرمون، قرأ شعبة أئنا لمغرمون. في سورة القلم أن كان ذا مال وبنين، قرأ الإمام شعبة أأن كان ذا مال وبنين. هكذا. طيب هل ما زال معي خلافات أخرى؟ نعم سأتي على استفهام مكرر، هذا المبحث الذي سأذكره الآن إن شاء الله، لأن باب الاستفهام المكرر هو من الملحقات في هذا يعني في هذا المبحث الكبير، وهو الهمزتين من كلمة. أتتكم الاستفهام المكرر الآن؟ طيب قد أخذنا من قبل وقلنا أن الاستفهام المكرر الذي تكرر فيه عفوا لفظ الاستفهام بصيغة الهمزتين المفتوحة فالمكسورة، هذا ورد في كتاب الله تعالى في 11 موضعا في 9 سور، هذا الكلام كله عام. الآن سنأخذ كيف قرأ كل يعني قارئ أو كل راو في هذا الباب. الذي يهمنا هو الإمام عاصم، كيف قرأ في هذا الباب؟ مذهبه هو الاستفهام في الموضع الأول وكذا في الموضع الثاني. الإمام شعبة لم يخالف، يعني في السور 9 في 11 موضعا كلها يستفهم في الأول في الثاني، الأول الثاني هكذا، إلا أن الإمام حفص في موضع واحد فقط من هذه 11 أخبر في الأول واستفهم في الثاني، أخبر في الأول واستفهم في الثاني. يعني هذه قاعدة حتى نسهل على أنفسنا، الإمام عاصم ليس له في الموضع الثاني إلا الاستفهام إطلاقا، أما الموضع الأول فالإمام شعبة ليس له إلا الاستفهام أيضا، والإمام حفص يستفهم في جميع المواضع إلا موضع وإلا موضع فقط قرأه بالإخبار. وهكذا نضبط هذا الباب للإمام عاصم مثل ما فعلنا من قبل، واضح؟ طيب وهي المواضع الآتية في سورة الرعد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أيضا في سورة الإسراء في موضعين، في سورة المؤمنون، في سورة النمل، في سورة السجدة، في سورة الصافات في موضعين، في سورة الواقعة، في سورة النازعات. يبقى الآن الخلاف أين ورد؟ ورد في سورة العنكبوت، واضح؟ فقط موضع الأعراف لا يدخل موضع العنكبوت. لماذا لا يدخل موضع العنكبوت؟ أصلا موضع العنكبوت هو الذي أمامنا الآن، وهو يدخل مع إذ قال لقومه تمام، فهي هنا فيها مخالفة بين شعبة وحفص. فقلت هذا الموضع كيف قرأ الإمام حفص؟ قرأ هكذا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. كيف قرأ الإمام شعبة؟ قرأ هكذا ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فالإمام شعبة كالعادة كما قلت بقي وفيا لأصله في هذا الباب، وهو الاستفهام في الموضعين، يستفهم في الأول يستفهم في الثاني. أما الإمام حفص فهنا كما قلت الآن قد خالف وأتى بالإخبار في الموضع الأول وبالاستفهام في الثاني، لا يدخل، يدخل معنا في هذا الباب، لأن كما قلت الآن هي ليست من المستثنيات، بل ما خالف فيه شعبة حفصا. تمام؟ أين وردت مخالفة بينهما؟ مثل التي أخذناها في سورة الواقعة مثلا، إنا لمغرمون، أئنا لمغرمون، في العنكبوت، إنا لتغرمون، هي نفسها من نفس الباب، ولذلك ما أوردناها في هذا الباب إلا أن شعبة قرأ بهمزتين من كلمة وتوفر فيها الشروط التي أخذناها. تمام؟ نكمل مع هذا المبحث بعجالة، وهي هكذا: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، هذا الباب يشترك فيه جميع القراء أيضا، فقط مع يعني استثناء للإمام نافع برويه، ومعهم الإمام ابن وردان من الدرة في لفظ آلان، كيف تقرأ، ما وهل هناك وجه يعني يضاف على هذه الأوجه التي سنذكرها الآن، وهكذا. والإمام أبو عمرو البصري في موضع سورة يونس السحر، وهكذا. وإلا فالكل سيتفق على ما سأذكره الآن، وهي كالآتي: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فلنا حالتان، إما أن تكون همزة الوصل مفتوحة عند البدء بها، همزة الوصل بدءا تكون على الفتح، وهي تكون في الأسماء الذكرين الله الآن، دائما همزة الوصل تبدأ بهمزة قطع، تبدأ بها يعني بدءا تكون همزة قطع مفتوحة. تمام؟ طيب، الحمد، وهكذا نفس يعني نفس التمشي، نفس النسق. طيب، لو دخلت عليها همزة الاستفهام، هذه وردت في كتاب الله تعالى في ثلاثة أو في ثلاث عفوا كلمات في ستة مواضع، موضعين في سورة الأنعام الذكرين تكررت مرتين، موضع في سورة يونس الله أذن لكم، الله خير في سورة يعني أما تشركون في سورة النمل، الآن في موضعين في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه كما قلنا بالاتفاق بين الكل. فكيف قرأ الإمام عاصم؟ قرأ الإمام عاصم بوجهين. أما الوجه الأول فهو أن يبدل همزة الوصل ألفا مدية مع الإشباع. لماذا مع الإشباع؟ لأن الحرف الذي يليها همزة الوصل هذه يليها حرف مشدد، والحرف المشدد هو عبارة على ماذا؟ على ساكن ومتحرك. وهذه يعني هذه المعلومة أريد أن يعني أقف معها بعض الشيء، لأن هناك من يقول، وهذا سمعته يعني، يقول يعني هذا المشدد متحرك فهو يأخذ حكما واحدا، يعني هو مفتوح الآن، الذال مفتوحة واللام مفتوحة. تمام؟ فلماذا تقول الآن أنت عندك يعني عندي حرفين هو ساكن ومتحرك؟ كلامه قبل أن يعني أتكلم في هذا الباب، هل كلامه صحيح أصلا؟ هل يعتمد على هذا الكلام أم لا؟ طيب لا لماذا؟ ونعم لماذا؟ كيف سأجيب وسأرد على من قال هذا الكلام؟ على فكرة يعني هناك من يدرس ويذكر هذا الكلام أصلا، يعني هذا يتصدر ويدرس، يقول لك أنا عندي الذال مفتوحة أصلا الآن، أنت قلت الإدغام أن تدغم الحرف الأول في الثاني ويصبح كالثاني مشددا ويعني متحرك بالفتح الآن، فلماذا تقول يعني الآن كلام آخر، تقول ساكن ومتحرك ويعني هذا الكلام الذي تطيل فيه النفس؟ من قرأ برواية ورش؟ من يقرأ برواية ورش؟ وهو نفسه سيجيب على يعني هذا الكلام، سيقف محتارا في هذا. طيب، كيف تقرؤون المطلقات في لفظ الجلالة؟ عفوا، في لفظ اللام، عفوا، في حرف اللام، كيف تقرؤونه؟ ليست تفخيم، تغليظ، التي يعني تعامل بالتغليظ. تمام، تقرؤون بلام مغلظة المطلقات. لماذا؟ لماذا تقرؤون بلام مغلظة؟ أو الطلاق مرتان أو الطلاق مرتان؟ توفرت فيها شروط التغليظ في اللام. طيب، من يعطينا الآن ما هي الشروط قبل كل شيء حتى يتبع معنا الأخوة الحضور معنا والأخوات؟ ما هي الشروط أن تغلظ اللام بالنسبة للإمام ورش؟ أن تكون اللام مفتوحة، تمام، وتكون يعني قبل حرف اللام أصلا، بداية قبل حرف اللام يجب أن تكون عندي إما الطاء أو الصاد أو الظاء، هذه الأولى. ثم من بعد ذلك عفوا عفوا ثم من بعد ذلك أن تكون هذه الحروف الثلاثة إما مفتوحة أو ساكنة، إما مفتوحة أو ساكنة، ولا يفصل بينهما فاصل، حاجز مثل ما نقول يعني مكين، إلا حرف الألف مثلا انفصل، فهو حينها تكون عندنا وجهان على ما أخذناه وكررنا هذا الكلام بفضل الله تعالى مرارا وتكرارا. طيب، الآن أنت ماذا فعلت في لفظ المطلقات؟ كيف قرأتها؟ قرأت بالتغليظ، قرأت بالتغليظ لتوفر الشروط. طيب، هل عندي موضع آخر تكون فيه الطاء وبعدها لام ولم تتوفر فيها الشروط، وأنا أقرأ بماذا؟ أقرأ بالتخفيف، يعني بالترقيق، لام ورققة، مثل ماذا؟ فطل، أم صح أم لا؟ فكيف ستجيب حينها في هذا الموضع؟ كيف ستجيب؟ أنت وضعت نفسك كما قلت الآن في حرج، يعني وضعت شروطا وقلت اللام الآن هي متحركة بكذا، لكن أنا أعطيتك مثالا آخر لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرتها الآن، وكما رأيت يعني إيه، نعم، وقفا تسكن، أتكلم على حال الوصل، فطل، ولذلك فستكون على الترقيق. فهمتم كيف؟ واضح؟ ولذلك أنت تقرأ الطلاق مرتان وتقرأ المطلقات للإمام، الإمام ورش. فهمتم كيف؟ فهذه الأمثلة تبين لك أن هذه اللام أنت عاملتها بهذه المعاملة لأنك قلت أن الشرط كذا وكذا، فطل بالضم، نعم، واضح. نحن قلنا يجب أن تتوفر شروط، الشروط هي أن تكون اللام التي بعد يعني الصاد والطاء والضاء أن تكون إما تكون على لا، رأيت يعني هناك من كتب إجابة خاطئة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في حرف اللام حتى يتابع معي الكل؟ يجب أن تكون مفتوحة حتى أو السكون، نعم، الفتح أو السكون، صح أم لا؟ كما قال الإمام الشاطبي: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزله إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا، ثم ظل ويوصل. يعني هذه الحروف الثلاثة يجب أن يتوفر فيها السكون أو الفتح، وبعدين اللام يجب أن تتحرك بالفتح. فتوفر هذه الشروط يعطيني الحكم. إيه نعم نعم، قلت الفتح أو السكون في الحروف الثلاثة، تمام. ولذلك فطل لا تدخل معي، لا تدخل معي هذه، واضح؟ طيب الآن لماذا استثنيت فطل؟ لماذا استثنيتها؟ لأن اللام مضمومة، لأن اللام مضمومة فلا تدخل معي في هذا الشرط، فاختل شرط الفتح، اختل شرط الفتح. وعلى هذا فالمراعى والمعمول به الحركة في الحرف، الحركة في الحرف، تمام. طيب بعدين عندنا، نعم، من سيستاذن الخروج تفضل. فقلت هنا هذه هي الكلمات الثلاثة التي ورد فيها هذا الحكم، فكيف يقرأ الإمام عاصم؟ يوافق الجمهور فيقرأ بوجهين، يقرأ هكذا، أخذ من كلمة واحدة، الذكرين حرام أم الأنثيين. وعندنا التسهيل الذكرين، وعند التسهيل بدون إدخال كما هو معلوم، تمام. ثم والآن الإمام عاصم يقرأ بسكون اللام كالجمهور الذي ينقل فقط نافع برويه والإمام ابن وردان من الدرة آلانا، ولحينها سيضيف الوجه الثالث وهو الإبدال مع القصر، لكن البقية ما عدا نافع برويه، يعني قالون ورش وابن وردان من الدرة، كل الرواة على ما ذكرته الآن يقرؤون بوجهين، إبدال مع الإشباع والتسهيل. أو أن تكون الحالة الثانية همزة الوصل ابتداء بالكسر، أبتدئ بها بالكسر، وهذه تكون في الأفعال كاطلع اصطفى وهكذا. طيب أفعال سبعة، يا نعم، أصلها اطلع، عندما دخلت عليها همزة الاستفهام ماذا فعلنا؟ حذفنا همزة الوصل، حذفناها رسما ولفظا في كلتا الحالتين، فصارت اطلع هكذا. فعند دخول همزة الاستفهام على الكلمة التي ابتدأت بهمزة وصل يبتدأ بها بالكسر، تحذف حينها همزة الوصل رسما ولفظا. مثلها أيضا أصطفى، أصطفى البنات على البنين، أإصطفى أصلها أتخذتم. الإمام عاصم أو الإمام حفص يقرأ بإظهار الذال عند التاء، والإمام شعبة يقرأ بالإدغام، وسنرى هذا إن شاء الله. فأتخذتم ليست أتخذتم وهكذا، أو أتخذتم لشعبة. طيب السؤال الآن أيضا حتى نتمم الفائدة، نحاول أن نأخذ أكثر معلومة، لماذا الآن في المرة الأولى في الحالة الأولى همزة الوصل حافظنا عليها في الكلمة، لماذا لم نسقطها رفض، لا عفوا، رسما ولفظا مثل ما فعلنا في مع الفعل؟ يا جماعة الدرر، الدرر اللوامع، من قرأ الدرر اللوامع يجب أن يجيب، وقد أخذنا هذا أيضا بتفصيله. نعم، حتى قلنا حينها لأنه لا يلتبس الاستفهام بالخبر، لا يلتبس الاستفهام بالخبر، وهذا معلوم. فعند قول الذكرين لو أنا حذفت همزة الوصل ستصبح الذكرين، لا أفهم لا هو استفهام ولا إخبار، لأنك مباشرة ستمر للذال هذه الذكرين، ولو حذفت همزة الاستفهام من الأول كيف ستقرأ؟ ستقرأ الذكرين، نفس الشيء، تمام؟ أما بالنسبة للفعل اطلع، لو أنا حذفت همزة الاستفهام ستبدأ تقول اطلع، لو أنا بدأت بها اطلع تغيرت يعني، فهمتم كيف؟ حتى لو يعني وضعتها في الأول اطلع هكذا. ولذلك هنا قال الإمام حينها ابن بري قال فصل وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. قد أمن هنا اللبس، فهمتم كيف؟ يعني لم يختلط علي الأمر بين الخبر والاستفهام في هذا الباب، وعليه فلم تعامل همزة الوصل المفتوحة ابتداء مثل المكسورة ابتداء، فكان الخلاف بينهما في المعاملات. طيب أظن إن شاء الله يعني المسألة واضحة، وكما رأيتم يعني هذا الباب باب سهل، وأسهل منه الباب الموالي وهو الهمزتان من كلمتان، من كلمتين عفوا. أما الهمزتان من كلمتين فهما كل همزة قطع متحركتان متلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين، تمام؟ ما كيف يتعامل معه الإمام عاصم برويه؟ يحقق جميع همزات هذا الباب بدون استثناء وبالاتفاق، يعني ما في مسألة إخبار واستفهام وكذا، قراءته سهلة. ولذلك العديد يقرأ برواية الإمام حفص بداية يتعلم، وإن كان يعني وجود الشيخ أمر يعني ضروري، لكن الإمام هناك من يعمد إلى رواية الإمام حفص لسهولتها، يعني ما فيها كثير أحكام، ليست مثلا كرواية قالون أو ورش أكثر فيها صعوبة مقارنة ببقية الروايات المشهورة. رواية الإمام قالون يجب أن تتمكن من مسألة التسهيل مثلا، كيف تأتي به سواء المفتوحة أو يعني المضمومة أو المكسورة، كيف ستقرأها بطريقة صحيحة، بعض الأحكام في الإدغامات في كذا. لكن كما ترون يعني رواية قراءة عاصم سهلة جدا، يعني لها سهلة بإذن الله، سترون لعلكم تغيرون القراءة وتصبحوا يعني تصبح قراءتكم برواية حفص. طيب فأعود للتعريف حتى نبين. الهمزتان من كلمتين هما قلنا همزتا القطع المتحركتان، همزتا القطع المتحركتان، حتى يخرج به ماذا؟ ما إذا كانت همزة الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل، مثل جاء الحق، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل، فهذه لا تدخل معي. طيب المتلاصقتان لماذا؟ حتى نخرج بهما إذا كانتا متفرقتين، مثالها عندكم كتبتموه السؤاءً، هل رأيتم كيف؟ عندما تعيدون هذه المباحث وتدرسونها أكثر من مرة بإذن الله تعالى سترسخ المعلومة، وستكون يعني الإجابات عندكم سهلة، يعني تجيبون على السليقة مثل ما يقولون، فقط عندما تبتعدون بعض الشيء على هذا العلم حينها ستصعب المسائل وتتشعب، ويجب مراجعة جديدة واستذكار وكذا، وهذا إشكال حينها، فهمتوا كيف يعني؟ طيب فقلت هنا المتلاصقتان في الوصل، لأن هذا المبحث لا يكون إلا في الوصل، لو أخذنا مسألة الوقف على الكلمة الأولى فحينها لا يدخل معي هذا الكلام في هذا الباب. الواقعتان في كلمتين حتى يخرج به ما ذكرناه من قبل، تمام؟ وهو الذي ذكرته يعني في باب الهمزتين من كلمة واحدة، لا أنا أريد الآن من كلمتين، وهكذا إذا استوفت جميع الشروط، إذا استوفت جميع الشروط فحينها تدخل معي في هذا المبحث. وأحوال الهمزتين من كلمتين لا يخلو من حالتين، إما أن تكونا متفقتين في الحركة مفتوحتين مفتوحة، يعني مفتوحة مفتوحة، شاء أنشرة جاء أحدكم، وهكذا. أو مضمومتين مثل ماذا؟ مثالها يعني واحد فقط في كتاب الله تعالى. لا، أتكلم على متفقتين، انتبهوا. الأحقاف، أولياء أولئك، موضع واحد فقط في كتاب الله تعالى، أولياء أولئك. أو مكسورتين، هذه عديدة في كتاب الله تعالى، مثل ما قلتم السماء إلى، هكذا. أو مختلفتين في الحركة، ومختلفتين في الحركة، هذه فيها خمس حالات، خمس حالات. إما أن تكون الأولى مفتوحة، والثانية تكون إما بالضم أو الكسر، لأن هناك خلاف بينهما في الحركة. مفتوحة مضمومة، هذه مثالها في كتاب الله تعالى في حالة واحدة لا غير، في سورة المؤمنون، كلما جاء أمة. هذه يجب أن تحفظوها أيضا، هذه المواضع التي بعينها، أولياء أولئك جاء أمة، وهكذا. وخاصة أولياء أولئك، لماذا؟ لأن أولياء ليست محل وقف في كتاب الله تعالى، عفوا هي محل وقف، ليست محل وصل، أريد، فهمتم كيف يعني؟ فقلما ينبه عليها يعني بعض الشيوخ أو من يدرسه، وهذا فيه إشكال أيضا، لأنك يجب عندما أن تدرس الطالب كل ما فيه يعني وقفات وكذا، يجب أن تقف معه وتبين هذه المواضع، فهمتم كيف؟ في قوله تعالى في سورة الأحقاف، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، نقف هكذا ثم نواصل من بعدها، أولئك في ضلال مبين. لكن الأصل أن تبين حال الوصل كيف تقرأ، وخاصة الإمام، خاصة أهل سما، نافع برويه، وابن كثير برويه، وأبو عمرو البصري برويه، لأنهم يتفقون في هذا الحكم. ما هو الحكم هنا؟ تسهيل الأولى وتحقيق الثانية، صح أم لا؟ أين القانونيين العكس كيف يعني؟ أنا قلت تسهيل الأولى وتحقيق الثانية، أي عكس؟ وعليه تسهيل الثانية، لا كيف تسهيل الثانية؟ وعليه يكون عندنا، يا جماعة الخير، كيف تحقيق الأولى؟ لو حققت الأولى هل يجوز لي حينها الوجهين وهما التوسط والقصر؟ قطعا لا، لأن حكم المد في الهمز قبل الهمز المغير هو الذي فيه خلاف، تمام، والخلف في المد لما تغير، وهكذا. طيب، تسهيل الأولى، لا ليست بين الهمزة والهمز والياء أخي سالم، بل هي بين الهمز والواو، لأنها ماذا؟ لأنها مضمومة، أولياء. هذا الكلام كله لأهل سما، يعني ما تضيع في الكلام، وأبو عمر، نعم، أهل سما كلهم. أتكلم على المتفقتين في الحركة، أنا ما زلت قلت في أولياء أولئك، يجب أن يوقف الشيخ الطالب ويبين له هذا كيف تقرأ. طيب، من بعد ذلك قلنا في المختلفتين في الحركة، الأولى مفتوحة والثانية إما مضمومة أو مكسورة، جاء أمة وهو موضع الوحيد. طيب، والمفتوحة مكسورة مثل ماذا؟ مفتوحة مكسورة، من يعطينا مثالا؟ يلا جهزوا حالكم على المفتوحة الثانية والأولى مضمومة ومكسورة. تفيئ إلى، تمام، جيد. طيب، ما إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة؟ السفهاء ألا، البغضاء أبدا، هكذا. السفهاء أبدا، أين هذه؟ لا، البغضاء أبدا، نعم. طيب، نشاء أصبنا. طيب، أعطونا الآن مكسورة مفتوحة، مكسورة مفتوحة، من خطبة النساء أو أكننتم هؤلاء أهدى. تمام، النبي هذه يصبح عندي كلام الآن. لماذا؟ لأن همز النبي والأنبياء والنبيين والنبيون هذا نافع، ينفرد نافع في هذا فقط، الكل يقرأ النبي، فهذه لا تدخل معي. ولذلك العدد، لذلك العدد حينها يختلف بين القراء فيما بينهم عندما يأتون يعني لهذا المبحث، يقول مثلا في كتاب الله تعالى وردت المفتوحتين مثلا مثل هذه مكسورة مفتوحة، وردت في كتاب الله تعالى في كذا موضع، هذه تختلف حسب الرواية حسب القراءة. فالعدد ليس نفسه للإمام نافع، هو نفسه هنا مع الإمام عاصم مثلا، لاختلاف هذه مثلا، هذه سقطت من العدي مع الإمام عاصم. طيب، من يسهل الثانية في أولياء أولئك تسهلون الثانية، خطأ، القاعدة مثل ما قلت. طيب أعطيتونا مثال، ثم يبقى معي الآن المضمومة المكسورة، هذه يشاء إلى وهكذا. في كتاب الله تعالى يعني هذه الخمس الحالات فقط. الحالة السادسة العقلية الممكنة هذه لم ترد في كتاب الله تعالى، وهي أن تكون مكسورة مضمومة. فقراء إلى، نعم، المكسورة المضمومة هذه لا، لكن مثالها في كلام العربي، مثالها في كلام العربي ما هو؟ مثالها في كلام العربي على الماء أمة أو أمم. تمام، وهذه يعني كما قلنا مقتبسة من كلامه تعالى في سورة القصص، وجدنا أمة يعني مثل كيف هي في سورة القصص في قوله تعالى ولما ورد ماء أهل مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، هذه وجد عليه أمة من الناس يسقون، فأخذوا يعني قياسا على هذا الكلام على ما ورد في كتاب الله تعالى. طيب التسهيل الثانية، أنا أتكلم على قالون، هداكم ربي، أنا أتكلم على قالون، لكن الإمام ورش في المتفقتين في الحركة، الآن صارت عندنا مراجعة لنافع، يلا ما في إشكال. الإمام قالون عمله على الهمزة الأولى في المتفقتين، هؤلاء إن أولياء أولئك هكذا جاء أحدكم أو شاء أنشره وهكذا، عمله على الهمزة الأولى. ورش عمله على الهمزة الثانية، سواء في التسهيل الإبدال كله على الثاني. أنا من الأول صدرت الكلام وقلت أتكلم على الإمام قالون، حين أتكلم على الإمام قالون قلت عندما تردون على هذا الموضع يجب أن ينبه الشيخ لأن الهمزة الأولى كذا كذا، وتكلمت على الإمام قالون. ولكن نفس الشيء بالنسبة للإمام ورش، عندما أمر على هذا الموضع من المفروض أن أقف عليه لأنه لن يتكرر معي في الختمة، هو موضع واحد فقط، الموضع هو موضع واحد فقط في كتاب الله تعالى، مضمومة مضمومة أولياء أولئك، فيجب أن أبين للطالب كيف يتعامل مع هذا الموضع، سواء يقرأ بقالون أو ورش أو لأهل سما كله لأن يتفقون في هذا الحكم. عندما أقف على هذا كيف أتعامل، عفوا لا يتفقون، عفوا في المتفقتين، فعندما أمر على هذا الموضع كيف أقرأ، وينبه يعني إن كان فيه يعني تختلط عليه المسألة أو يسهل الأولى، لا يسهل الثانية، ما حكم المد الذي قبل الهمز المسهل الأول وهكذا، يعني فيه تفصيل كلام يحتاج، يعني ما تتركوا الطالب يقرأ عليكم هكذا، يعني خاصة الكلام موجه لمن يعني يدرس ويعلم الإخوة أو الأخوات. تمام، عندما تمر على هذا الموضع بذاته يجب أن تبين ما فيه، لأنه كما قلت هو ليس محل وقف عادة، محل وصل عادة، بل يقفون على هذا الموضوع. طيب نقف هنا إن شاء الله بالنسبة لهذا البحث ونأخذ التطبيق. طيب نحن تقريبا أخذنا ساعة تقريبا، الله المستعان. طيب نأخذ التطبيق أو نترك للمرة القادمة إن شاء الله، أو نبدأ فيه يعني بعض الشيء، ها؟ صراحة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن كما تعلمون هو الدرس أسبوعي، الدرس الأسبوعي يعني ما نستطيع أن نمر على بعض المسائل هكذا مرور الكرام وفقط أن ننهي، لا نبدأ بعض الشيء يعني إن شاء الله حتى لا يتأخر عليكم الوقت، هذا فقط ما أريده. نطبق ما أخذناه المرة الأخيرة، لأن الآن كما ترون بعض المباحث التي نريدها بداية القراءة سنجدها سهلة وقد أخذناها بفضل الله تعالى، ويعني فصلنا فيها بفضل الله، لله الحمد والمنة. هذا من كريم أخلاقكم أخي يونس، لكن لا أرى نفسي في هذا المحل أصلا ولا أرى نفسي في هذا الباب، بل أريد أن يصيبني يعني أصاب الخير فقط، لكن لا سؤال جلوسي في هذا المكان، الله المستعان. طيب، عندنا بداية الاستعاذة وبعد البسملة وبعدها بداية السورة. طيب، هذه كم فيها عندنا من وجه وقد أخذنا هذا؟ اللهم آمين وإياكم. هذه أربع أوجه، جائزة عقلية ومقروء بها، ومقروء بها أخذ قطع الجميع، ثم قطع الأول ووصل الثاني، ثم وصل وقطع الثاني، ثم وصل الجميع، صح؟ هكذا على الترتيب الذي أخذناه. الآن نراجع، لأن نريد أن نجمع بين الدراية والرواية، بين الدراية والرواية، ما أخذناه كله دراية، يعني هذه الأصول والمباحث التفصيلية والتعليلات وكل شيء، لكن الآن ماذا أريد؟ أريد أن أطبق، كيف أجمع بين هذين الأمرين حتى تكتمل الصورة، وهذا هو المطلوب عندنا الآن، لا نكتفي فقط بما أخذناه نظريا يعني، لا، نريد أن نطبق. وهذه أيضا نفس الشيء، عندما تأخذون هذه المباحث بالتدريس لا تقفوا فقط على هذا التطبيق، لأن الطالب لن ترسخ عنده المعلومة إلا أن يسمعها وأن يسأل، ولماذا هذا الوجه هكذا، ولماذا هذا الذي يستفزه بالأسئلة، يثير فيه بعض الأسئلة ستجيبه ويتنفع بها أيضا الطلبة الحضور معه بإذن الله تعالى. طيب، هذه أوجه أربعة سنأتي عليها إن شاء الله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين قرأ الإمام عاصم بإثبات الألف، مالك، تمام، ثم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، يقرأ بالصاد، يقرأ بالصاد، الصاد الخالصة، صراط الذين أنعمت عليهم، نفس الشيء صراط، ثم من بعدها قرأ الإمام علي، نعم سأتي على هذه إن شاء الله، عليهم بسكون ميم الجمع، لأن بعدها ماذا؟ بعدها متحرك، يعني الآن أطبق المباحث والذي أخذنا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إضافة إلى أن، نعم هذه سأتي عليها إن شاء الله، إضافة إلى ماذا؟ إلى أن سورة الفاتحة اتفق الجميع على أنها سبع آيات، اختلفوا هل البسملة آية أم لا؟ معاصم وهو من الكوفيين مع ابن كثير المكي يعدون البسملة آية، وعليه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية كاملة. إضافة لذلك، الآن عند الوصل بين سورة آخر سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة باعتبار البسملة، كم عندي من وجه وقد أخذنا هذا؟ ثلاثة أوجه، أربعة أوجه جائزة عقليا ممكنة، بالأحرى ممكنة عقليا، لكن هناك وجه ممتنع تمام. طيب، ما هي الأوجه الثلاثة الجائزة على الترتيب؟ قطع الجميع هو الأول، والثاني قطع الجميع أخذناها، نعم، ثم قطع وصلة، وصل يعني أن أقطع الأول آخر السورة ثم آتي بالبسملة أصلها ببداية السورة الثانية، جيد. ثم الثالث، الوجه الثالث فهو وصل الجميع. ما هو الوجه الممتنع الآن؟ الوجه الممتنع ما هو؟ وهو لجميع القراء ممتنع، أن أصل آخر السورة ببداء بالبسملة وأقف عليها ثم أبدأ بأول السورة الثانية، هذا وجه ممتنع. لماذا؟ قلنا في التعليل لأن البسملة وضعت لأوائل السور لا لأواخرها، لأواخرها، هذا هو التعليل، حتى لا أوهم السامع أن هذه البسملة تتبع السورة الأولى وأقف عليها وبعدين أبدأ مباشرة في السورة الثانية. طيب يلا نوصل في مرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سترون يعني كما قلت لكم قراءة الإمام عاصم سهلة جدا. هنا عندما سأقرأ كما ترون أن ما في خلاف بين الإمام شعبة والإمام حفص، سأقرأ عاصم مباشرة، يعني حتى الجمع أقرأ قراءة واحدة دون أن أعود لأتي بوجه آخر عندما يكون فيه خلاف. والخلافات بينهم ليست كثيرة بين الإمام شعبة والإمام عاصم، يعني قل له لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه ما فيها شيء، يعني هذه ابن كثير المكي، الذين يؤمنون بالتحقيق، ليس مذهبه الإبدال. من مذهبه الإبدال؟ من أصحاب هذا الباب؟ باب إبدال الهمزي، خاصة الساكن يعني بطبيعة الحال، ورش فقط، لا حمزة وقفا، ورش والسوسي ومن معهم؟ تركتم يعني صاحب الباب أبو جعفر، ثلاثة، ورش السوسي أبو جعفر، لا ليس ابن كثير، كيف ابن كثير؟ ورش والسوسي وأبو جعفر، هؤلاء الثلاثة أبوهم وبابهم، بابهم هو ماذا؟ الإبدال، بل بالعكس هو باب أبو جعفر بامتياز، يعني أبي جعفر. لماذا؟ لأن ورش بشروط، لا أنتم كبار أخي عز الدين الله يبارك فيكم، لقد ذكرنا هذه المعلومة من قبل لكن فقط يعني نعيدها. على ما أخذنا صح، لا نتكلم على بصفة عامة، يعني سترون أن الإمام أبو جعفر بإذن الله تعالى عندما نأخذه إن شاء الله بالتفصيل في بابه، سترون أنه يبدل ما لا يبدله ورش، ولذلك فهو يسبقه في هذا الباب. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ليس بالتغليظ مثل ورش، ومما رزقناهم، اتفقنا في ميم الجمع، ينفقون، والذين يؤمنون، نفس الشيء، يؤمنون بما أنزل، المد المنفصل، بما وما أنزل من قبلك، وبالآخرة، ما عنده لا نقل ولا بدل ولا شيء، هم يوقنون، ميم أيضا بالسكون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك في الموضعين على ماذا؟ على التوسط، على أربع حركات في المتصل. بالآخرة مثل ما ذكرتم، نعم، ما فيها ترقيق، يعني هذا الكلام يختص به من يقرأ برواية ورش، عنده الآن خلاف، من يقرأ برواية قالون ما عنده إشكال، لا عنده التوسط فقط في المنفصل، لا يوجد القصر، المنفصل والمتصل كلاهما على التوسط، كلاهما على التوسط، تمام. ومثل ما ترون يعني ما تجدونه الآن أمامكم ستقرؤونه، يعني ما تحتاجوا إلى مثلا انظروا الآخرة، عندما يقرأ الإمام ورش كيف يقرأ؟ وبالآخرة، فيعني ترى الكلمة رسما لكن تلفظها بطريقة أخرى، لكن الإمام حفص عفوا عاصم الآن سترون أن ما نجده سيقرأه بالتمام والكلية إن شاء الله. لماذا لا يرقق، لماذا لا يرقق اللام في الصلاة؟ أصلا لم تتوفر فيها الشروط إلا لي، لمن؟ إلا لورش، باب ورش هذا. البقية غير معنيين بهذا الكلام. مسألة اللامات والراءات هذا باب ورش ليس باب عاصم. إذا خرجنا عن ورش ما عدنا نتكلم على مسألة اللام والراء، فهو يوافق الجمهور القراءة في الحالات التي نعرفها. أما الذي عنده استثناءات أو زيادات وكذا هذا ورش يختص بهذا الباب. طيب نبدأ إن شاء الله. لذلك أنا بعد ما فصلت الآن سنقرأ بإذن الله تعالى قراءة مسترسلة وتتابعون معي، لو أخطأ نبه، لكن فقط سنأخذ قراءة مسترسلة لما ذكرته الآن بالتفصيل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى التيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ولا الضالين، الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب نأخذ صفحة الموالية وسترون نفس الشيء، يعني إن شاء الله نفس، يعني ما في خلاف بين شعبة وحفص، يعني أقرأ قراءة واحدة دون أن أعود لبعض الأحكام. إن الذين كفروا سواء، متصل بالتوسط، أأنذر عليهم أأنذرتهم، قلنا بالتحقيق قولا واحدة، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هنا منفصل. طيب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أمين وإياكم، دائما نقول أن هنا وقف الاستعادة، لا تكون إلا في بداية القراءة، الاستعادة لا تكون إلا في مطلع القراءة، وهي شعار للقراءة، فإذا قرأنا فلا نعيد إلا لي بالشروط التي أخذناها من قبل، يعني أمر قطع هذه القراءة بكلام الدنيا أو بكذا. طيب نقف على سمعهم، لماذا؟ لأن الختمة يكون على القلب والسمع، والغشاوة تكون على البصر عياذا بالله. هذا الكلام ما الذي يؤيده في كتاب الله تعالى؟ كل ما أمر على هذه يعني أقف ونجيب على نفس الكلام. نعم، في سورة الجاثية، جيد، في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فتكون الغشاوة على ماذا؟ على البصر. ولذلك هنا تجدون وقف، يعني قراءتك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه القراءة وإن كان يعني مسألة الوقف والابتداء كلها مسألة إهدية، لكن لا تؤدي المعنى المطلوب. لأن الذي يقرأ في كتاب الله تعالى والذي يعني يسمعك وكذا، هذا أنت توصل رسالة، هي رسائل من الله تعالى لعباده، فيجب أن تبين هذه المعاني والمفاهيم للسامع، وحتى لو كنت أنت تعرفها، لكن المستمع يجب أن يتدبر هذا الكلام وأن يفهمه. فلذلك يجب أن تقف على سمعهم فيقول: طيب، الختم على القلب والسمع، ثم من بعد: وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة أيضا تكون إلا فقط على البصر، وهكذا. يعني يجب أن تبينوا هذا الكلام. طيب: ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا، وهكذا. نتجنب الوقف على أبصارهم، ليست نتجنب على المعنى، يعني لأن اضطرارا ما في إشكال، فهمتم كيف يعني؟ فما اضطرارا ما فيها نتجنب، إلا إذا كان لأمر قهري، وإلا لو مثلا لو كان للنفس أو كذا أفضل من الأول. ما عندي نفس في القراءة، فيجب أن أعرف أين أقف من الأول، وأقسم يعني المقطع المقروء إلى مقاطع سهلة أخذ فيها نفسي وكذا حتى أبين، حتى لا أقف، لأن لو وقفت على وعلى أبصارهم نفس الشيء، يعني لأن على العطف تكون الختم على القلوب وعلى القلب والسمع والبصر. فهمتوا كيف؟ ولو استأنف سيقول: وعلى أبصارهم، يعني هذا يشكل علي، هل الختم على البصر أو الغشاوة على البصر؟ لأنك أنت في الأول عطفت على الختم وبعدين أتيت بالغشاوة يعني على البصر، فلا تبين المراد من ذلك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقرأ الإمام عاصم: يخدعون. تمام، نعم، وهذا هو المطلوب، هو كتاب أنزلناه ليدبروا آياته. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني عندما تدرسون بإذن الله تعالى أصول القراء جميعهم بإذن الله، حينها سترون أن كل ما تمرون على كلمة في الصفحة مثلا هكذا ستكون عندكم معها وقفة. لذة هذا العلم في هذا، هذه الحصيلة الأخيرة، يعني خلاصة الكلام. وأنت تقرأ في كتاب الله تعالى تريد أن تجمع بين هذا وهذا، بين مسألة الرواية والدراية، أخذت مسألة نظرية الآن تريد أن تطبقها. يعني فزادهم الله مرضا، زادهم هذه لن تمر عليها مرور الكرام، هذه فزادهم لن تمر عليها مرور الكرام، لأن زادهم فيها إمالة لابن ذكوان وحمزة، فتقف. فهمتوا كيف؟ ولهم عذاب أليم، عذاب أليم نفس الشيء، ورش عذاب أليم، وهكذا. فهمتوا كيف؟ طيب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ليست يكذبون. حاصل يقرأ مع الكوفيين: يكذبون بالتخفيف. وما يترتب عليه؟ يعني يترتب عليه فتح الياء. طيب، إذا قيل لهم لا تفسدوا، وسكون الكاف، وإذا قيل لهم، قيل لهم ما عنده شيء، لا إشمام ولا إدغام سوسي ولا شيء، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، هذا أخذناه في ابن ذكوان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حتى وصلا ما عندي فيها شيء، السفهاء ألا التحقيق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما عنده نقل، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ليست مستهزون، ليس أبو جعفر، الله أو حمزة وقفا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، نفس الشيء ما عنده شيء فيها طغيانهم، ما فيها إمالة، يعمهون. من يميل طغيانهم وإن كان سابق لأوانه مثل ما يقولون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهكذا الكسائي، نعم الكسائي برويه أو يقتص الدور عن أبي حارث، طغيانهم. الله أجيبون. لكلا الرويين جيد. طيب هذا سترونه إن شاء الله مع أصول الكسائي. أبدأ إن شاء الله أقرأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب إن شاء الله نقف هنا حتى لا أطيل عليكم. طيب قلتم طغيانهم، أنتم يعني تتكلمون عن طغيانهم. نعم قال الإمام الشاطبي، قال وإضجعوا أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا وأذانهم طغيانهم. وآذانهم طغيانهم، التاء الدوري رست وعليه يكون ويسارع آذاننا عنه الجواري، عنه الجواري تمثل، كله انفرادات الدوري يعني انفرد عنه. طيب نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. يعني فقط سبحان الله لا ندري هل في العمود بقية وكذا، أو هل تتاح يعني مثل هذه المجالس معنا مرة أخرى، الله أعلم. لكن فقط يعني وصيتي إليكم هي إكمال هذا الطريق، يعني ما تقفوا على رواية واحدة فقط، خذوا هذا العلم من أصوله وتدبروه وافهموه، فبإذن الله تعالى ستكون عندكم محصلة جيدة يعني في علم القراءات رواية ودراية إن شاء الله. فهذا الأمر سهل، فقط من يطرق الباب يفتح له، من يطرق الباب يفتح له. يعني ما تقولوا يعني أقرأ برواية واحدة، وهذا الكلام الذي نسمعه الآن كثيرا، هناك من يقول لا أنا حتى أتقن الرواية وحتى أحفظها، وهذا الكلام يعني لا، يعني أنت بإذن الله تعالى ستبقى مسألة المراجعة هذه ستبقى معك دائما، تتم هذا الحفظ الأولي، هذا لا يختلف فيه يعني اثنين مثل ما يقولون، تمام؟ يجب عليكم أن تتمكنوا من الحفظ الأول المراجعة بطبيعتها، سيبقى معكم هذا الكلام دائما، لأن القرآن مشروع حياة. لا تظنن أنك إذا أتقنت الحفظ مرة سيأتي يوم من الأيام وتقول الآن يعني مسألة المراجعة حتى لو تهاونت فيها ما في إشكال، لا، فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيجب عليك أن تراجع وأن تلازم هذه المراجعة، بإذن الله تعالى سترسخ معك، لأن كتاب الله تعالى عزيز، أنت الذي تأتي إليه لا هو الذي يأتي إليك. هذه مسألة أولى. مسألة الثانية وهي مسألة في هذا العلم، الرقي في هذا العلم، يجب أن تتقدموا وأن تأخذوا هذا العلم أول شيء من أصوله. انظروا عمن تأخذون هذا العلم، فهذا العلم دين، انظروا عمن تأخذونه، لا تأخذوا من أي واحد، يجب أن يكون يعني هذا الشخص الذي تأخذون عنه العلم مشهود له بالكفاءة، ويجب أن يفصل لكم هذه الأمور حتى تفهموها على أصلها، وقد تحتاجوا فيما بعد للسؤال عن بعض المسائل أو لا. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية أن تعلموا ما تعلمتموه، يعني هذا بصراحة أرى فيه تقصيرا فيما أرى الآن، مسألة يعني التعليم، كل يرى أنه لا يصح للتصدر، أنا أوله يعني لو مشينا على هذا الكلام يعني لن أجلس في هذا المكان أيضا، كل يرى نفسه ليس مؤهلا، لكن من يلمس في نفسه ويلتمس في نفسه أنه يستطيع أن يوصل المعلومة وأنه متمكن من الجانب النظري، يعني سبحان الله، يعني كل يعزب عنه بعض المسائل، يأبى الله تعالى إلا أن تكون يعني مسألة هذه الإحاطة بالعلم وكل شيء لله وحده. ولذلك إذا كان عندك يعني طريقة جيدة في إيصال المعلومة وتبسيط هذا الباب لمريديه ولطالبيه، فحينها يعني يبدأ بالبسيط السهل، يبدأ مثلا بعلم التجويد وتعليمه وكذا حتى ينتشر هذا العلم. سبحان الله، يعني كما ترون هذا عفوا يعني من الثلاثة الأعمال التي تبقى معك فيما بعد هي هذه وعلم بثه في صدور الرجال. ولذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذا الصنف المخير عنده، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم وعلم، يعني فلا تقتصر فقط على التعلم، لا، نحن نريد أن نواصل هذه المسير، أن تعلموا غيركم، أن تتصدروا في المجالس بعلم، وإن غابت عنكم بعض يعني المباحث أو يعني تحتاجون اسألوا، ما في إشكال، يعني كلنا نسأل، كلنا ما زلنا في هذا الباب. واضح؟ هذا الذي أردت أن أوصله إليكم، لأن سبحان الله لا نعلم هل يعني هذه نعمة وفضل من الله تعالى أننا نجتمع كل أسبوع، لكن أحيانا هذا الفضل من عند الله تعالى قد يظن الواحد منا أحيانا، أقول أنه هكذا عادة هذا الذي جرى عليه يعني ودأبنا عليه، لا، فهذه نعمة قد تدوم وقد لا تدوم، والله أعلم، هذا في علم الله تعالى، هذا غيب. تمام، الحمد لله تعالى أن اجتمعنا على هذا الخير، لكن يعني لا ندري، سبحان الله. ولذلك ضعوا هذا نصب أعينكم واصلوا هذه المسيرة، يعني حتى ولو لم ننهي بعض الأصول مع بعض الله إن شاء الله، وأنتم تكملوها وتنهوا هذا المشوار الطويل مع الأصول ومع الشاطبية والدرة ولماذا الطيبة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا من هذه المجالس في الدنيا، ولا تحرمنا فضلها في الآخرة، وثقل بها موازين حسناتنا. اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل المعاصي والذنوب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم يا من تعلم خفايا الأمور، نسألك اللهم أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد لنا أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأحبنا فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.